والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من هديه صلى الله عليه وسلم ذكر الأعمال الصالحة وما يترتب عليها من أجور ومن حسنات ومن مواهب ربانية، فتجده صلى الله عليه وسلم يخبرنا بالعمل وبأجره عند الله سبحانه وتعالى. لم يمني الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بأجر دنيوي، لا بمناصب ولا بدور ولا بمال، كان يحيلهم على أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين جل في علاه لا إله إلا هو. ولهذا يقول في الصيام: في الجنة أبواب ثمانية، منها باب يسمى الريان يدخل منه الصائمون، وفي لفظ لا يدخله إلا الصائمون، وفي لفظ إذا دخل الصائمون أغلق فلا يدخل منه أحد. كرامة للصائمين جعل الله لهم بابا خاصا من الأبواب الثمانية. الجنة لها أبواب ثمانية، نسأل الله جعلنا من يدخل من تلك الأبواب. ولهذا من فضل الله أن الأبواب الثمانية المصراع من طرف الباب إلى طرف الباب مثل ما بين صنعاء إلى بيت المقدس، ويأتي عليه يوم وهو كظيظ من الزحام يدخله الموحدون المؤمنون الصادقون المتبعون لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فهنا ميز الله سبحانه وتعالى الصائمين بباب اسمه الريان من الرواء، لأنهم لما ظمئوا وعطشوا في الدنيا عوضهم الله بالرواء والسقاية في الآخرة والشرب من انهار الجنة، فسمي هذا الباب الريان من الرواء، يناسب مضاد للعطش وللظمأ الذي مر بهم في الدنيا. وشرفهم الله سبحانه وتعالى بباب خاص مكتوب عليه الريان خاص بالصائمين، فإذا دخل الصائمون يغلق لا يدخل من لهؤلاء الملأ الذين صاموا رمضان وتعودوا على الصيام وصابروا أنفسهم، جاعوا لمرضاة الله، ضمئوا لطلب الثواب من الله، فهنيئا لهم، هنيئا لمن صام وهنيئا لمن قام رمضان. ولكن الشرف أنك تحدث نفسك عساك أن تدخل وعسانا جميعا ندخل من هذا الباب الذي هو باب الريان. إذا ضميت وأنت صائم فتذكر باب الريان الذي يدخلك على الرحمن في تلك الجنان، إذا جعت فتذكر باب الريان، إذا أجهدك الصوم وطال عليك اليوم واشتد عليك الحر فتذكر أنك بإذن الله تدعى يوم القيامة من باب الريان: تعال أيها الصائم، ادخلي أيتها الصائمة، أهلا بكم، هذا بابكم. فإذا دخلت من باب الريان، بعد ما تدخل من باب الريان الجنة، لا جوع لا ظمأ لا تعب لا مشقة لا وصب لا نصب. أسأل الله لي ولكم السكنة الفردوس الأعلى مع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يدعون عليه الصلاة والسلام ويخبرنا ماذا أعد الله لنا، لأنه الناطق بالشرع عليه الصلاة والسلام المعصوم من الغلط والخطأ. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.